بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا شرع المصنف رحمه الله في تاريخ علم الأصول، فقال رحمه الله: وهو مؤلف من جزئين مختلفين. قلنا حق على كل من يحاول أن يشرع في علم من الفنون أو علم من العلوم أن يحيط علما بمقدماته ومبادئه، والمبادئ معروفة ومشهورة، لكن أهمها ثلاثة: الحد والموضوع والغاية. أما الحد فأهميته تتجلى من حيث إنه بالحد يتميز المحدود من غيره، وأما الموضوع فبمعرفته يعرف الطالب المسائل التي هي من صلب هذا العلم مما هو دخيل عليه أو مقدمة له، وبثمرة التي هي الغاية والفائدة يستطيع الطالب أن يحدد الغاية التي من أجلها يسعى إلى طالب هذا العلم وتحصيله حتى لا يكون سعيه عبثا. والغاية هذه هي التي الفائدة هذه والثمرة هي التي تسمى بالعلم الغائية، وهي أول الفكر لكنها آخر العمل، فهي متقدمة في التصور متأخرة في الوجود. الحد قلنا بالحد يتميز المحدود من غيره، وبالموضوع يتصور الطالب المسائل التي هي من صلب الموضوع مما هو دخيل عن هذا العلم أو مقدمة له، يعني ليس كل ما هو ليس داخلا في موضوع علم يعتبر دخيلا عن العلم، لا. فمثلا النحويون، علم النحو موضوعه هو الكلام من حيث تركيبه إعرابا وبناء، لكن نجد أن النحويين يذكرون في مقدمات مصنفاتهم الكلمة وأنواعها والإعراب والبناء وألقاب كل وأنواع كل وألقاء يعني أنواع الإعراب وألقاء البناء، وهذه ليست من العلم ولكنها مقدمة له، لأن معرفة الكلام المركب يقتضي معرفة الإفراد، الكلمة من حيث إفرادها وأنواعها والإعراب والبناء هذا كله مقدمة للكلام عن موضوع علم النحو الذي هو الكلام من حيث تركيبه إعراب وبناء. فأيضا الأصوليون لما يذكرون بعض المباحث كمباحث الأحكام الشرعية كما سيأتي معنا وبعض المبادئ اللغوية لتوقف موضوعات العلم عن موضوع علم أصول الفقه عليها، وقد يتميز أيضا بمعرفة الموضوع المسائل التي هي دخيلة عن هذا العلم دخيلة عن هذا العلم. فإذا مثلا عرفنا بأن موضوع علم مصطلح الحديث هو معرفة المقبول من المردود من الحديث، علمنا بأن إدخالهم بحجية المتواتر وحجية المرسل وإفادة خبر الواحد للعلم والقطع والظن هذه كلها ليست من هذا العلم، لأن موضوع مصطلح الحديث هو معرفة المقبول والمردود، وهذه لا علاقة لها بالمقبول والمردود من الحديث. إذا المواضيع يستطيع يعني تحصل للطالب، إذا حصل الطالب هذا المبدأ استطاع أن يعرف المسائل التي هي من صلب الموضوع مما هو دخيل عنه أو مقدمة له. أما الثمرة والغاية فبواسطتها يستطيع الطالب أن يحفظ سعيه من العبث ويجعله وفق غاية، ولا شك أن طالب العلم لابد أن يكون مسيره وفق غاية يكون الانبعاث عليها، يكون سيره سليما وصحيحا يوصله إلى الغاية التي ينشدها. فذكرنا فيما سبق غاية هذا العلم وأنه وسيلة لاتباع الوحي من الكتاب والسنة، والغاية هذه هي أول الفكر لكنها آخر العمل، فهي متقدمة في التصور متأخرة في الوجود متأخرة في الوجود. أول الفكر آخر العمل، وهذا سنتناوله ضمن كلام المصنف ضمنا. أولا حد أصول الفقه وتعريفه، وثانيا موضوعه. أما حده فعلم أصول الفقه مركب، تركيب هو مركب تركيبا إضافيا من كلمة أصول وكلمة فقه. ومعرفة المركب متوقفة على معرفة أجزائه، والأجزاء هي مفرداته، لأن المركب هنا يقابله الإفراد. والمركب في اصطلاح ما هنا هو ما يدل جزءه على جزء معنى، أما المفرد فهو ما لا يدل جزءه على جزء معنى، على قول الأخضري مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. فالمفرد مثل زيد، هو مفرد يعني لا تدل أجزاؤه على جزء معنى، لا تدل زيه على معنى، على معنى زيد. لكن المركب يدل جزءه على جزء معنى، يدل جزءه على جزء معنى. والطريقة إلى الوصول إلى المفردات هي الحدود، والطريقة إلى الوصول إلى المركبات هي التصديقات. هذا عند علماء المنطق. إذن في تعريف علم الوصف بما أنه مركب تركيبا إضافيا، يحسن تعريفه باعتبار التركيب، ثم تعريفه باعتبار العالمية واللقبية. فهو في أصله مركب، لكنه في حقيقته مفرد، لأنه بعد التركيب وبعد وضعه للعالمية صار مفردا لا يدل جزءه على جزء معنى. فإن مثلا عبد الله في الأصل مركب من عبد والله، لكن إذا سميت به شخصا صار مفردا لا يدل جزءه على جزء معنى. وهذه مهمة، فائدة مهمة، سيأتي لنا التنبيه على ثمرتها وفائدتها عند تعريفنا لعلم الأصول. وهذا التركيب هو الذي عبر عنه المصنف بالتأليف، فقال وهو مؤلف من مفرد. وقد اختلف العلماء في النسبة الحاصل بين التأليف والتركيب، فبعضهم رأى أن النسبة الحاصلة بينهما هي التراجم، وأن التأليف هو التركيب والتركيب هو التأليف. وبعضهم رأى بأن النسبة الحاصلة بين التركيب والتأليف هي العموم والخصوص المطلق، فالتركيب أعم مطلقا من التأليف، فكل تأليف تركيب وليس كل تركيب تأليفا. والزيادة الحاصلة في التأليف هي الألفة بين المفردين، فقالوا مثلا قام زيد هذا مركب ومؤلف، لكن بعلبك هذا مركب وليس مؤلف. والخلاف في ذلك يسير، وهو اصطلاح ولا مشاحنة. فعلم أصول فقه مركب من هاتين الكلمتين، أصول وفقه. فما هو الأصول وما هو الفقه؟ أما الأصول فهو جمع أصل، والمدلول اللغوي للكلمة في المعاجم اللغوية يدل على أس الشيء الذي يكون عليه البناء. وأقرب المعاني اللغوية التي يذكرها الأصوليون للأصل مما ورد في المعاجم اللغوية هو تعريف من عرفه بأنه ما ينبني عليه غيره، وهو ما ذكره المصنف، لأن الأصل في اللغة اختلف في تعريفه. فهناك ما قال ما بني عليه غيره، هناك ما قال ما منه الشيء، ومنه ما قال المحتاج إليه، ومنه إلى غير ذلك. لكن أقرب، لو رجعنا للمعاجم اللغوية نجد بأن الأصل لم يستعمل بهذا المعنى أصلا، وإنما استعمل بمعنى أسفل الشيء وأساس. وأقرب المعاني التي أوردها الأصوليون لهذا المدلول الوارد في المعاجم اللغوية هو تعريف المصنف أنه ما يبنى عليه غيره، غير أنه ينبغي يضاف قيد مهم للسلام من الاعتراضات، وهو حسا أو معنى، حسا أو معنى. أما في الاصطلاح فالأصل له إطلاقات عدة، فيطلق الأصل ويراد به الدليل، فقولنا الأصل في كذا الكتاب والسنة، يعني الدليل عليه كتاب والسنة، ومنه أصول الفقه أي أدلته. فهذا هو أوفق المعاني الاصطلاحية أصول الفقه، وهو أن الأصل بمعنى الدليل، وأصول الفقه أي أدلته، وسيأتي معنى بيان هذه الأدلة. ويطلق الأصل ويراد به القاعدة الكلية المستمرة كقولهم الأصل أن النص مقدم على الظاهر مثلا. لا لا، أصول الفقه أدلته، أصول الفقه أدلة الفقه. ويطلق الأصل ويراد به البراءة الأصلية، تقول أصل الأشياء إباحة. نعم. ويطلق الأصل ويراد به مستصحب، أصل في الكلام الحقيقة حتى يرد القرينة التي تصرف عن الحقيقة إلى المجاز، الأصل في الأمر الوجوب حتى يرد الصارف للأمر من الوجوب الإسلام. ويطلق الأصل ويراد به أحد أركان القياس، وهو المقيس عليه، كقولنا الخمر أصل والنبيذ فرع مثلا. قلنا والمعنى الاصطلاحي للأصل الأقرب لأصول الفقه هو الدليل. أما الفقه في اللغة فهو الفهم مطلقا على الصحيح. بعضهم يقول لا، الفهم الدقيق، والمسألة كلها تنبني على جواز الترادف في اللغة. فشيخ الإسلام ابن القيم مثلا رحمه الله يرى بأنه لا ترادف في اللغة، وبالتالي لا يمكن أن يفسر الفقه بفهم، يقول لا فهم زيادة، لا يوجد شيء متردد في اللغة. وهذه مسألة أخرى يتعرض لها علماء فقه اللغة وبعض الأصوليين في مقدماتهم اللغوية. أما في الاصطلاح تعرفه المصنف بقوله ماذا قال؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. وهذا التعريف، هذا التعريف ستأتي معنا محترزاته، لأنها تشترك مع قيوده، تشترك مع قيود تعريف علمي وصلته. لكن ماذا تلاحظون ها هنا في المصنف؟ ماذا صنع المصنف لما عرف الجزئين؟ ألا تلاحظون شيئا؟ وهو أنه عرف الأصل بالمعنى اللغوي والفقه بالمعنى الاصطلاحي، ولم يعرف الأصل بمعنى الاصطلاحي ولا الفقه بمعنى اللغوي. يجمعهما في مركب. يقول أن الفقه مبني على، نعم، يقول أدلة الفقه. فهو عرف أحد جزئي الإضافة بالتعريف اللغوي وهو الأصل، وعرف الجزء الآخر بالتعريف الاصطلاحي وهو الفقه. قال صاحب العبادي، صاحب الشرح الكبير على الورقات، قال لأن ذلك أبلغ في مدح هذا الفن لإشعاره بابتناء الفقه بالمعنى الاصطلاحي على قواعد هذا الفن. ولما كان الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية احتاج المصنف إلى بيان هذه الأحكام، فقال والأحكام سبعة. وهنا يرد سؤال، هل الفقه موضوعه الأحكام الشرعية؟ لما يعرف الأصوليون الفقه فيقولون هو معرفة الأحكام الشرعية، لا يعنون به الأحكام الشرعية التي هي عند الأصوليين، وإنما هو إطلاق على سبيل التجوز بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، لأن الأصل في الفقه معرفة الأفعال الشرعية التي تعلق، أفعال المكلفين التي تعلق بها الأحكام الشرعية، فالأفعال متعلقات الأحكام، فحذفت الأفعال وأقيمت الأحكام مقامها. فالمقصود في الفقه بالأحكام الشرعية أفعال المكلفين التي هي متعلقات الأحكام، وليست الأحكام الشرعية كما سيأتي بيانه في موضوع علم أصول الفقه. ولهذا سنؤخر الكلام عن الأحكام الشرعية وأهمية مبحث الأحكام في علم أصول الفقه عند انتهائنا من تعريف علم أصول الفقه باعتباره عالما ولا قبل لهذا. إذا كانت إذا كان أصول الفقه مركب من كلمة أصول وكلمة فقه، فإن علماء المنطق يقولون المركب لابد له من ثلاث تصورات. المركب لابد له من ثلاث تصورات. تصور الجزء الأول وتصور الجزء الثاني. والتصور قلنا طريق إليه الحد والتعريف، ونحن عرفنا الأصل وعرفنا الفقه. بقي تصور ثالث وهو النسبة بين المفردين. ما هي النسبة بين كلمة أصول وكلمة فقه؟ هذا مهم. لا باعتبار المركب قبل الوصول إلى إلى إلى إلى تركيبه لا بد من سبق ثلاث تصورات. تصور الجزء الأول، تصور الجزء الثاني، والنسبة بين الجزئين. ما هي النسبة بين الأصول والفقه؟ ها هنا النسبة بينهما إضافة وصفية. إضافة تقتضي الوصف، وأن هذه الأصول موصوفة بكونها فقهية، لذلك يصح أن نقول أصول فقهية ونقول أصول الفقه، فهي إضافة يقصد منها الوصف. لكن ماذا تقتضي هذه الإضافة؟ أكثر العلماء يقولون على أنها تقتضي الاختصار، وهو أن هذا الأصول مختصة بالفقه، لكن الصحيح أن يقال إضافة وصفية تقتضي التغليب للاختصار، وهي أن أغلب الأصول متعلقة بعلم الفقه، لكن لا يعني أن هذه الأصول خاصة ومختصة بعلم الفقه، بل قد تستعمل في غيره من العلوم. ولذلك يستدل أهل السنة والجماعة بمفهوم المخالفة على إثبات رؤية الله عز وجل، لما نفاه الله عز وجل عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا هذا يدل بدليل مفهوم المخالفة على أن المؤمن على أن المؤمنين يرون ربهم. ومن هنا نقتضي أن إضافة نعرف أن إضافة أصول الفقه إضافة صحيحة، لكن على سبيل التغليب لا على سبيل الاختصار. وإذا تتبعنا المصنفات السابقة في علم أصول الفقه المتقدمين لم يكونوا يسموا كتبهم لم يكونوا يسمون كتبهم بأصول الفقه، بل كانوا يطلقون لفظة أصول بدون إضافة إلى الفقه. قواطع الأدلة في الأصول، إحكام الأصول، إحكام الأحكام الأصول، إحكام الفصول لعلم الأصول، تقريب الوصول إلى علم الأصول. بل عندما يستفتحون كتبهم مثل ما فعل الباجي والسمعاني وابن بدر وغيرهم كثير، يقولون أدلة الشرع على ثلاثة أصول: أصل ومعقول وأصل وصحابة، فيضيفون الأدلة إلى الشرع. نعم. ولكن إضافة الفقه على وجه التغليب جائز، لأن الواقع يشهد بأن أغلب هذه القواعد تستخدم في الفقه، لكن ليست إضافة اختصار، بل هي إضافة وصفية تقتضي التغليب. والله أعلم. إضافة وصفية تقتضي التغليب. إذا عرفنا أصول الفقه باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، ننتقل إلى تعريفه باعتباره عالما ولا قبل لهذا. وهذا قد عرفه المصنف بعد أن ذكر مبحث الأحكام ومبحث مراتب الإدراك، فقال رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال، كيفية الاستدلال بها. عرف المصنف بهذا، قال أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. والمراد من الطرق في كلامه الأدلة، والمراد من الأدلة تلك القواعد الكلية، وهذا مستفاد من قوله طرقه على سبيل الإجمال، أي أن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية. أما قوله كيفية الاستدلال بها فيعني به ترتيب الأدلة حال التعارض، وهذا كيفية الاستدلال بها هو موضوع باب التعارض والترجيح عند الأصول. كيفية الاستدلال، لا شك أن الاستدلال يقتضي مستدلا وهو المجتهد، وهذا المجتهد إثباته في التعريف ثبت في نسخة المرديني أنجم الظاهرة، ثبتت أحكام المجتهدين في التعريف عند الجويني في شرح المرديني المسمى بالأنجم الظاهرة، فقال وصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهد. فالمصنف حد أصول الفقه بأنه طرق الفقه الإجمالي، أما قوله وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين فإنها تتمة للتعريف وليست من التعريف. لما؟ سيأتي معنا بيان ذلك وعلته، سيأتي معنا بيان ذلك وعلته. لما قلنا بأن المصنف اقتصر في تعريف علم أصول الفقه على طرق الفقه الإجمالية، أما الباقي فهو من تتمة التعريف وليس من جملة الحد، يعني ليس من تمام الحد وإنما هو من عوارض المحدود كما يقول، من عوارض. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله لعلم أصول الفقه هو تعريف راعى فيه المعنى التركيبي الإضافي، فكأنه قال أصول الفقه أدلة الفقه، أدلة الفقه الإجمالي، يعني نظر إليه باعتبار تركبه من كلمتي أصول الفقه كما سيأتي بيانه. ولا نستطيع أن نفهم هذا إلا إذا تكلمنا عن قيود التعريف المحترفة. ويمكن أن نعرف علم أصول الفقه بأنه معرفة أو العلم بالقواعد التي يتوصل من خلالها إلى استفادة أحكام الأفعال من أدلة الأحكام، فسنختار هذا التعريف ونمشي عليه. هو العلم أو المعرفة القواعد التي يتوصل من خلالها إلى استفادة أحكام الأفعال من أدلة الأحكام، وسنتكلم عن محترزاته وقيوده. أول محترزاته هو العلم، والعلم المقصود بها هنا مطلق الإدراك سواء كان على سبيل القطع أم على سبيل، يعني سواء كان إدراكا قطعيا أو إدراكا راجحا، وهو بهذا الاعتبار مرادف للمعرفة، فلذلك يصح أن تقول معرفة القواعد أو العلم بالقواعد. ووجه الترادف بينهما ها هنا هو أن كل من العلم والمعرفة يدل على الاعتقاد الراجح ويستعمل فيه. ولما كان الفقه كما عرفه المصنف هو معرفة الأحكام الشرعية، احتاج المصنف إلى إفراد باب لبيان مراتب الإدراك، فقال والفقه أخص من العلم والعلم هو كذا، وأورد بابا يبين فيه مراتب الإدراك. وهذا أيضا هو صنيع الأصوليين، فإنهم لما يذكرون كلمة العلم أو المعرفة في تعريف علم أصول الفقه يريدون تعريف العلم فيها، لذلك يقول الشوكاني في إرشاد الفحول ولما كان العلم مأخوذا يعني معتبرا في حد أصول الفقه عند البعض حسن هنا أن نذكر تعريف مطلق له. فما هو العلم وما هي أقسامه وما هي مراتب الإدراك؟ مراتب الإدراك كثيرة، هي خمسة حقيقة وستة على سبيل المسامحة، وسيأتي معنا ذكرها في تتمة من التتمات اللاحقة التي ذكرها المصنف. أما الذي يهمنا الآن هو العلم، والعلم حده المصنف بقوله ومعرفة المعلوم، قال ومعرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وهذا الحد اعترض عليه باعتراضين، الأول أنه مشتمل على الدور، معرفة المعلوم، العلم معرفة المعلوم، المعلوم يتوقف على العلم والعلم يتوقف على المعلوم، فالمعلوم مشتق من العلم فيتوقف عليه. والثاني أن هذا التعريف غير شامل لعلم الله تعالى، قالوا لأن علمه سبحانه وتعالى لا يسمى معرفة إجماع، وهو قال معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، لا يسمى العلم علم الله عز وجل معرفة إجماع، لا لغة ولا اصطلاح، لا لغة ولا اصطلاح. وتعريف العلم قد اختلف فيه العلماء، فبعضهم رأى أن تعريفه متعذر ولا سبيل إلى تعريفه البت، بل هو من الضروريات، والعلم الضروري، والعلم الضروري لا يحتاج إلى حد ولا نستطيع أن نحده ونعرفه بخلاف العلم النظر. ومن هؤلاء الرازي والمؤلف في البرهان قال لا سبيل إلى معرفته إلا القسم والنهاية. وبعضهم قال بل هو نظري، الجمهور قالوا هو نظري، لكن اختلف، فبعضهم قال يعسر تحديده، عفوا، وهذا هو الذي قال به المصنف الجويني، قال لا يحد يعسر، قال لا سبيل لذلك إنه قسم أمريكا. والجمهور على أنه لا يعسر تحديده بل يتيسر، وهؤلاء قد اختلفوا في حده على أقوال كثيرة، ذكر منها الشوكاني ما يزيد عن 10 أقوال، ثم ذكر تعريف المختار عنده فقال والأولى في تعريفه أن يقال هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. لكن ليعلم أن تعريف العلم له مأخذ عقد، لم يكن تعريف العلم مشتهرا فيما سبق، ولكن لما عرفت المعتزلة العلم بقولهم هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه، عرف الأشاعرة مقصدهم كما يعرف أهل السنة مقصدهم، وهو أن المشتهر من مذهب المعتزلة المعروف عند الجميع نفيهم لصفات الله عز وجل ومن صفة العلم، فلما عرفوا العلم أخرجوا منه علم الله عز وجل لأنه لا يثبت صفة العلم الله عز وجل، فقالوا اعتقاد الشيء، والله عز وجل لا يصف بكون معتقد. فلما عرف الأشاعرة مقصدهم سلكوا مسلك التعريف العلم، ولما كان علم الله وعلم عباده يسترقان وهو يعني متباينا، لم يستطع الأشاعرة الجمع بينهما بتعريف واحد، فقسموا العلم إلى قسمين، فقالوا العلم علم قديم وعلم حادث، أما العلم القديم فهو علم الله عز وجل، أما العلم الحادث فعرفوه وهو التعريفات المختلفة. فلذلك لما تجد مثلا صاحب السلم يقول أنواع العلم الحادث، هذا مقصود أنواع العلم الحادث، يعني من فلا علم الله الحادث يعني علم الله فعلم الله عز وجل عندهم قديم شيء واحد لا يتعدد بتعدد المعلومات ولا يتجدد بتجددها. فعلمه سبحانه وتعالى بالمركب يتعلق بالأشياء كلها، مركب ومفرد تعلقا واحدا، تعلقا واحدا لا يتعدد بتعدد المعلومات ولا يتجدد بتجددها. فلذلك يدخلون كلمة أنواع العلم الحادث إشارة إلى أن علم الله عز وجل لا يتنوع، لأنهم عندهم شيء واحد. وهذا هو أساس مذهب الأشاعرة في إثباتهم الصفات السبع التي يثبتونها. فالأشاعرة لما يثبتون صفات السمع يوافقون في إثبات أهل السنة الجماعة، لأنهم يثبتون جانبها الذاتي فقط، أما جانبها الفعلي الاختياري فإنهم لا يثبتونه. فهم لما يثبتون الكلام يثبتون الكلام بالمعنى الذاتي، ولا يثبتون الكلام بالمعنى الفعلي. فأيضا صفة العلم لما يثبتها الأشاعرة يثبتونها بالصفة الذاتية، علم الله قديم أزلي لا يتجدد بتجدد المعلومات ولا يتعدد بتعدد. أما العلم الحادث فهو الذي يتنوع وهو الذي يحدث، ولا شك أن أهل السنة والجماعة مذهبهم أن كالكلام قديم النوع حادث الأفضل. والله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها ويعلمها حين وقوعها، ما جعلنا قبلة التي كنت عليه إلا لنعلم. الفعل المضارع إذا سبق بنص فإنه الاستقبال. لا عز وجل متجد، نعم يعلم بعلم سابق، وإذا وقع يعلمه أيضا بعلم. وفي ختام الكلام عن تعريف العلم أجمل قول ابن العربي المالكي رحمه الله حين قال: وأنت ترى ما انتهى الفضول بعلمائنا في تعرضهم لحد العلم أن بلغ القول فيه مع الخصوم إلى 20 عبارة ليس منها حرف يصح، وإنما هو خيالات، والعلم لا يقتنص بشبكة الحد، وإذا لم يعلم العلم فماذا يطلب أو إلى أي شيء وراءه يتطلع. وإنما أنشأ هذا حثالة المعتزلة وكلهم حثالة لإضمارهم الإلحاد وقصد إيقاع التشكيك والإلباس على الخلق في الحقائق، ليتذرعوا بهذه الطريقة إلى مقصدهم الفاسد، وجعلوا يفيضون في الاعتقاد والعلم حتى أنشأوا كلام يملأ الفضاء حقه أن يقابل بالإعراض. والعلم هذا ينقسم إلى أقسام: علم ضروري، علم نظري، وهذا سيأتي معنا تفصيله في التتمة. ويلاحظ أننا زدنا في تعريف علم وصفق على المصنف كلمة علم أو معرفة. المصنف ما قال علم أو معرفة، قال أصول فقه طرقه على سبيل الإجمال، صح؟ فأصول فقه طرقه على سبيل الإجمال. والعلماء يضيفون، بعضهم يضيف كلمة علم ومعرفة، ما هو الداعي لإضافتها؟ ما هو الداعي لإضافة كلمة علم أو كلمة معرفة؟ هذا يرجع إلى ما سبق وقلنا سيأتي، وهو هل يراعى في التعريف العالمية أم التركيب أم العالمية واللقب؟ هل يراعى في التعريف علم وصفق التركيب والإضافة، أم يراعى في تعريفه العالمية واللقب؟ فالمصنف لما راعى التركيب والإضافة قال أصفق أدلته. أما الذين قالوا بأنه علم ولقب قالوا ليس بمركب بل هو مفرد، وبالتالي ذلك أضافوا كلمة علم ومعرفة. ما الذي عرفه معرفة؟ البيضاوي ومشى عليه جملة الأصوليين بعده، ابن الحاجب وغيره. ومن هنا اختلف العلماء هل أصول الفقه هو الأدلة أم العلم بالأدلة؟ أصول الفقه هل هو الأدلة أم العلم بالأدلة؟ وسبب اختلافهم هو اختلاف نظرتهم، فمنهم من نظر إليه باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، ومنهم من نظر إليه باعتباره علما ولا قبل. فالمركب هو الأدلة نفسها، أما اللقب فهو العلم بها. ولذلك يرجح ابن الحاجب، وهو الذي رجحه الزركشي وغيرهم، أن الخلاف بينهم لفظي، لأن هؤلاء نظروا إلى أصل الفقه باعتباره مركبا، والآخرون نظروا إليه باعتباره عالما ولقبا لهذا. والحقيقة كما قال الشنقيطي العلوي في نشر البنود، قال: اختلف في المركب الإضافي هل يتوقف حده اللقب على معرفة جزئيه أو لا؟ إذ التسمية به سلبت كل من جزئيه عن معناه الإفرادي، وصيرت الجميع اسما لمعنى آخر. ومن هذا نعلم أنه في الحقيقة لا حاجة داعية إلى تعريف أصول الفقه باعتباره مركب التركيب، لأن التركيب هنا أسلبه تركيبه بل صيره مفردا. ولذلك نجد المحققين الأصوليين كالبيضاوي وغيرهم لم يذكروا تعريف علم أصول الفقه إلا باعتباره عالما ولا قبل، ولم يذكروا تعريفه باعتباره مركبا، لأن التركيب زال وصار في حكم المفرد. لذلك البيضاوي لما يعرف الصفات يقول: ومعرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيف يستدل بها وحل المشكلة بدون على طريقة الجمهور. فالحقيقة هذه أن أصول الفقه هو من قبيل المفرد وليس من قبيل المركب، لأن أحد جزئيه لا يدل على جزئي معنى، لأن أحد جزئيه لا يدل على جزء معناه بعد العالمية واللقب. ولما كان المصنف مما يرى بأن أصول الفقه هو الأدلة، حدها بها في قوله: أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. وهذا هو سبب اقتصاره في التعريف على الأدلة بدون ذكر كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وذكرها في الحد عنده من عوارض المحدود وليس من تمامه، وليست من تمامه. ولما كان معنى اللقب هو المقصود في التعريف أضفنا كلمة علم أو معرفة. معرفة القواعد، هذا القيد الأول معرفة. ننتقل إلى القيد الثاني وهو القواعد. القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة أساس الشيء، أساس الشيء. وفي الحقيقة القاعدة في اللغة قاعدة مادة قاف عين دال، تدل في اللغة على الثبوت والاستقرار، ومنه سميت قاعدة البناء بناء، ومنه سميت المرأة قاعدة يعني زوجة الرجل قاعدته لأنها تثبت وتستقر في البيت، ومنها قواعد من النساء وهكذا. فمادة قاف عين دال تدل على الثبوت و الاستقرار. أما في الاصطلاح، القاعدة في الاصطلاح لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. معنى عام عند الإطلاق، ومعنى خاص عند التقييد. أما المعنى العام القاعدة فهي عبارة عن قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. قاعدة في الاصطلاح العام هي قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. أما في الإصطلاح الخاص فنقصد بها هاهنا خصوص قاعدة الأصولية، يعني باعتبار إضافة القاعدة إلى الأصول ووصفها بها، نقول قاعدة أصولية فنصف القاعدة بأنها أصولية، ونضيف إلى الوصف نقول قاعدة في أصول الفقه أو قاعدة. فها هنا لها مدلول خاص، وإذا تتبعنا التعريف الذي ذكرناه في علم أصول الفقه، معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام، نستنتج أن هذه القاعدة هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. لكن هذه القواعد الأصولية التي هي عبارة عن أدلة إجمالية منسوبة إلى الفقه تشترك مع القواعد الفقهية من هذه الناحية، فكل من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية منسوبة إلى الفقه، أصل فقهي وقاعدة فقهية، وكلاهما تندرج تحتهما فروع فقهية كثيرة، بل تجد أن المؤلفات في القواعد الفقهية لا تخلو من قواعد أصول، والمؤلفات في أصول الفقه لا تخلو من قواعد فقهية. ومن هنا فإن تحديد المعنى الخاص للقاعدة الأصولية يقتضي ذكر الفروق بين كل من القاعدة الأصولية وقاعدة فقهية حتى تتميز القاعدة الأصولية عن القاعدة الفقهية. فما هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ قلنا والدافع إلى إرادة هذه الفروق هو الاشتباه الحاصل من حيث أن كل من القاعدة الأصولية وقاعدة الفقهية مضاف الفقه ويجمع في ذاته فروعا، يجمع فروعا فقهية كثيرة وتندرج تحته فروع فقهية. ومن هنا احتاج إلى التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. هذا هو المعنى الخاص للقاعدة الأصولية من حيث كونها مضافة إلى الفقه، فتحديد معناها الخاص يقتضي ذكر الفروق بينه وبين القاعدة الفقهية حتى تتميز القاعدة الأصولية عن القاعدة الفقهية. فأول هذه الفروق التي تعتبر الأساس التي تنبني عليه جميع الفروق هو الحد والتعريف لكل من القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، لما علم من أن الحد يتضمن مميزات المحدود وما هو مختص به دون غيره. فما هو حد القاعدة الأصولية وما هو حد القاعدة؟ أما القاعدة الأصولية فهي قضية كلية. الأصل والقاعدة في اللغة تشتركان، أصل شيء هو قاعدة وقاعدة شيء هو أصل. نقول أصول نعم. الأصول الفقهية هو عبارة عن قواعد، والقواعد الفقهية عبارة عن قواعد. الأصول الفقهية هذه هي عبارة عن قواعد، حتى ولو غيرت لفظة أصول إلى لفظة قواعد إلى أصول فإنك لن تجد من الاشتباه، لأن الأصل في اللغة هو القاعدة والقاعدة هي الأصل. يعني ذكر المحدود في الحد فضلا على أنه ذكر الحدود في الحد يشتمل الدور. نحن نعرف تعريف أصول، كيف نذكر القواعد؟ كيف نذكر الأصول؟ لكن حتى ولو فإن الأصل والقاعدة في مدلولهما اللغوي متقارب، الأصل الشيء هو قاعدة وقاعدة الشيء هي أصل. فأول الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية هو من حيث الحد، وهذا أهم وجود تعريف كما ذكرنا، لأنه تنبني عليه جميع الفروق الأخرى، لكون الحد يشمل خصائص ومميزات كل من القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. فالقاعدة الأصولية هي قضية كلية يتوصل من خلالها استنباط الأحكام من لديه، هذا هو تعريف القاعدة الأصولية بكل بساطة، هي قضية كلية يتوصل من خلالها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. أما القاعدة الفقهية فهي أصل، ونستطيع أن نقول قضية كلية، لأن قضية كلية جنس، لأنما يشتركان في معنى القاعدة، كل منهما قاعدة والقاعدة عرفنا في الاصطلاح العام بأنها قضية كلية تندرج تحتها جزئية كثيرة. إذا هي قضية كلية تجمع في ذاتها فروعا فقهية كثيرة من أبواب شتى بلا واسطة. قضية فقهية كلية تجمع فروع فقهية كثيرة هذه تشترك معها في القاعدة الأصولية في ذاتها تخرج ما يسمى عند علماء بنظريات الفقهية من أبواب شتى. هذا إخراج للضابط الفقهي فإنه يجمع فروعا من باب واحد بلا واسطة. هذا إخراج للقاعدة الأصولية فإن القاعدة الأصولية وإن تضمنت فروعا فقهية كثيرة لكن بواسطة الدليل تفصيل القاعدة الأصولية هي الواسطة. نعم مفهوم. هذا فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من حيث الحق تبني عليه جملة من الفروق. الفرق الثاني بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية من حيث الموضوع وهذا من أهم المباحث التي ينبغي التنبه لها. هذا فرق من أهم الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. ما هو موضوع القاعدة الأصولية وما هو موضوع القاعدة الفقهية؟ أما القاعدة الأصولية فموضوعها مجموع الدليل والحكم فهي واسطة بين الأدلة والإحكام كما تبين لنا من خلال الحد والتعريف. موضوعها موضوع القاعدة الأصولية مجموع الحكم الشرعي والدليل التفصيلي. وقد ذكرنا فيما سبق أن القاعدة الأصولية دليل إجمالي. إذن القاعدة الأصولية التي هي دليل إجمالي واسطة بين الحكم الشرعي الفرعي والدليل التفصيلي الجزئي فموضوعها مجموع الأدلة والأحكام. لكن ها هنا نتكلم عن أمر مهم يحصل فيه التداخل وهو هل موضوع أصول الفقه هو موضوع القاعدة الأصولية؟ وهنا نتكلم عارضا قبل إتمام بقية الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية عن موضوع علم أصول الفقه وهو من أهم المباحث والمبادئ التي ينبغي الإحاطة بها. فما هو موضوع علم أصول الفقه؟ وهل موضوع أصول الفقه مغاير لموضوع القاعدة الأصولية؟ نعم مغاير له. فأصول الفقه موضوعه هو القواعد الأصولية التي سميناها أدلة إجمالية كلية لأن أصول الفقه هو معرفة القواعد. القواعد هي الأدلة الإجمالية الكلية فموضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية الكلية ومراتبها وأحوالها. أما موضوع القاعدة الأصولية التي هي أحد أفراد أصول الفقه فموضوعها مجموع الدليل الجزئي التفصيلي والحكم الشرعي الفرعي. موضوع أصول الفقه بما أننا قلنا بأن موضوعه هو الأدلة الشرعية الإجمالية الكلية ومراتب أحوالها فإن العلماء يختلفون في موضوعه على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور وهو الذي ذكرناه. انتهينا من حد يعني نرجع إلى الموضوع. انتهينا عارضا بما أنه نتكلم عن موضوع القاعدة الأصولية لابد من التمييز بين موضوع القاعدة الأصولية وموضوع أصول الفقه حتى لا تختلط. موضوع أصول الفقه اختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور هؤلاء قالوا هو الأدلة الإجمالية الكلية ومراتبها أربعة. لماذا سموها أدلة إجمالية كلية؟ سموها أدلة إجمالية كلية لأن مقصودهم بالإجمالية أن مدلولها غير معين وكلية لأنها تنطبق على جميع أفرادها. ويقابل الأدلة الإجمالية الكلية الأدلة التفصيلية الجزئية فهي أدلة الإجمالي لأن مدلولها غير معين وكلية لأنها تنطبق على جميع أفرادها. طيب ما هو المقصود بالأدلة الإجمالية الكلية؟ الأدلة معروفة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الوحي وما دل عليه الوحي، هذه الأدلة. لكن نظر الأصولي إليها من حيث كونه إجمالية، بخلاف نظر الفقيه إليها فإنها من حيث كونها تفصيلية. فهما شيئان، هما شيء واحد بالذات مختلفان في الاعتبار. لكن لما يقول الأصوليون موضوع أصول الفقه الأدلة الشرعية الإجمالية الكلية، فإنهم يدخلون في ذلك جملة من الأشياء إذا أرادوا التفصيل، فيقولون موضوع أصول الفقه هو الأدلة، هذه الأدلة هي الوحي وما دل عليه الوحي من كونه حجة في استنباط أحكام الشرع. لكن هذا الوحي هو أنواع في أمر ونهي، في قول وفعل، فيدخل في الأدلة أنواعها، يدخل في الأدلة قولنا الأدلة إجمالية كل أنواعها، ويدخل فيها عوارضها عامة، عوارضها عامة خاصة مطلقة مقيدة تدل عن طريق المنطوق طريق المفهوم، هذه كلها أدلة إجمالية عندنا. لذلك القواعد الأصولية هي دليل إجمالي، الأمر يفيد الوجوب، الأمر في أي شيء يرد في القول، والقول هو قول الله قول الرسول، فهي نوع الأدلة، أمر نوع من أنواع الأدلة، والنهي نوع من أنواع الأدلة، والعام والخاص والمطلق والمقيد هذه عوارض. لذلك يقول الأدلة الشرعية ومراتبها من حيث القوة في الطبع، وهل يصح القياس أن يكون في الدرسين أو لا، ومراتبها وأحوالها يعني من حيث ما يعرض لها من حيث كونه عام أو خاص أو مقيد. يكون مجتهد اسمه الجهمي سيأتي معنا، سيأتي معنا هذا في تعريف، ليست فتوى المجتهدية بذاتها دليل إجمالي، ولكن أمر الله عز وجل للمقلد باتباع المفرد هذا هو دليل إجمالي. مفهوم؟ هذا قول قول الجمهور، وقد فهمنا مرادهم بالأدلة. هناك قول ثاني وهو قول منسوب إلى بعض الأحناف، وهو الذي اختاره ابن جزي المالك رحمه الله في كتاب تقريب الوصول، وهو أن موضوع أصول الفقه هو الأحكام الشرعية في الجملة. نعم الأحكام الشرعية في الجملة استخراج. نعم قالوا لأن الثمرة من أصول الفقه استنباط الأحكام الشرعية ولا لا؟ قالوا فموضوع أصول الفقه هو الأحكام الشرعية، وهذا مناسب لطريقة الفقهاء الأحناف لأنهم يعتمدون على الفروع في إخراج القواعد الأصول. فالجمهور يرون بأن موضوع أصول فقهية أدلة شرعية من حيث دلالته على الأحكام، وهؤلاء الفريق الثاني يرون بأن موضوع أصول فقه هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوت هذه الأدلة. هناك مذهب ثالث وهو المذهب الذي رجحه الشوكاني وغيره، أن موضوعه مجموع الأدلة والأحكام، الأدلة من حيث إثبات الأحكام، والأحكام من حيث ثبوت هذه الأدلة. ولا شك أن قول الجمهور هو القول الصحيح، لأن الحكم ثمرة الدليل وثمرة الشيء تابع له، لأن الحكم ثمرة الدليل وثمرة الشيء تابع له. ومن ها هنا نعرف شيئا مهما وهو مرتبة الأحكام، مبحث الأحكام الشرعية في علم الأصول. قد علت مرتبته إلى أن صار موضوعا لهذا العلم على رأي كثير من العلماء. هذا هو الفرق بين موضوع أصول الفقه وموضوع القاعدة الأصولية. إذن ما هو الفرق بين القاعدة الموضوع قاعدة الأصولية وقاعدة الفقهية؟ قد رأينا أن موضوع القاعدة الأصولية هو مجموع أدلة والأحكام، أما القاعدة الفقهية فإن موضوعها أفعال المكلفين دائما. فمثلا إذا قلنا النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة أصولية وهي دليل إجمالي كلي، صح؟ فهذه القاعدة موضوعها كل دليل في الشريعة ورد فيها نهي تعلق بزعل المكلف، فهي واسطة بين الدليل والحكم. أما قاعدة المشقة تجد في التيسير مثلا فلا علاقة لها بالأدلة، بل موضوعها كل فعل من أفعال المكلفين اشتمل على مشقة وحرام، هي دليل أصولي. مفهوم؟ ومنه يعلم أن القاعدة الأصولية في يد المجتهد، أما القاعدة الفقهية كما تكون في يد المجتهد تكون في يد المقلد. وقد ترتب على الفرقين السابقين، يعني من حد الموضوع من حيث الحد ومن حيث الموضوع، ضابط للتفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يجمعهما، وهو أن القاعدة الفقهية القاعدة الأصولية متعلقة بأفعال المكلفين بواسطة، أما القاعدة الفقهية فإنها متعلقة بأفعال المكلفين بلا واسطة. فالقاعدة الأصولية يستخرج منها حكم الجزئيات وليس مباشرة، بخلاف القاعدة الفقهية فإنه يستخرج من حكم الجزئيات بواسطة. فإذا قلت مثلا الأمر الوجوب يفيد وجوب الصلاة لكن بواسطة الدليل تفصيلي، لكن إذا قلت مثلا الأمور بمقاصدها هذا لا يحتاج مباشرة، كل فعل يحتاج يعني. مفهوم؟ وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل باقي الفروق في الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى.